إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا لا إله إلا

أهلي Oh, فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصلع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب قولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قال لا تخافا. قد جئناك بآية من ربك قد جئناك بآية فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من شتى كلوا وارعوا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به كلوا وارعوا